حب النبي سرى في القلب فازدهرا، حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصرا. جمال طلعته قد أخجل القمر، جمال طلعته قد أخجل القمر، يزيد ناظره حسنا إذا نظر. حب النبي سرى سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصر. الله أندى العباد يدا أجلهم أثرا، أندى العباد يدا أجلهم أثرا، أهدى الحياة هدى ورتل السورا. حب النبي سرى في القلب فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصر. ذو العرش فضله بحبه أمرا، ذو العرش فضله بحبه أمرا، أخلاقه زكى والقلب والبصر. حب النبي سرى في قلبي فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصر. أنوار سيرته تهدي من اعتبرا، أنوار سيرته تهدي من اعتبرا، ما مثله أبدا فوق الثرى عبرا. حب النبي سرى في قلبي فازدهرا، أنار لي دربي ونور البصر. إن عزت اللقيا فالشوق ما فترى، إن عزت اللقيا فالشوق ما فترى، والحوض موعدنا نلقى به الظفرا. أنار لي دربي ونور البصر. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي